نعاهد الشهداء من أنبياء الله، نعاهد الشهداء من الصالحين، نعاهد الشهداء جميعهم وعلى رأسهم الإمام علي الذين كان يعرف معنى الشهادة وما معنى الشهادة في سبيل الله. خلد التاريخ، خلد التاريخ رمز البطل أحمد الفداء يوسف الحمران ذقاد حمران العيون حيدر مقدام من واحد زدناهم هدى من رجال الله والسابقون السابقون يوم قال الله أكبر بصوته والصدى كفر الجزان والغير كبر والمتر أولياء الله ذي واجهوا كيد العدى قام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم نادى للجهاد استجابوا للندى بالتولدك وابواب خبر والحصن والشفا والذل خيام على حلف الغدا واصبح الشيطان في نجد مكسر القرون قوة الإيمان تسبق بعيدة المدى من أجاب داعي الله نحن الغالبون الشهادة عز بديادة تعلم الهدى في سبيل الله يا ليت قومي يعلمون خلد التاريخ رمز البطولة والفدا يوسف الحمران ذقاد حمران العيون حيدر مقدام من واحد زدناهم هدى من رجال الله والسابقون السابقون يوم قال الله أكبر بصوته والصدى كفر الجزان والغير كبر والمتر أولياء الله ذي واجهوا كيد العدا قوم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم نادى للجهاد استجابوا للندى بالتولدك وابواب خيبر والحصن والشقا والذل خيام على حلف الردى واصبح الشيطان في نجد مكسر القرون قوة الإيمان تسبق بعيدة المدى من أجاب داعي الله نحن الغالبون الشهادة عز بديادة تعلم الهدى في سبيل الله يا ليت قومي يعلمون الشهادة عز بديادة تعلم الهدى في سبيل الله يا ليت قومي يعلمون الشهادة عز بديادة.